وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا هينين ليسهلين. اللهم اجعلنا أعزة على الكافرين، أذلة على المسلمين. اللهم اجعلنا أعزة على الكافرين، أذلة على المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة رسولك. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. حديث لو أردنا أن نضع لشرحه عنوان فخير عنوان: متى يضحك الله تعالى؟ متى يضحك الله تعالى؟ أو لمن يضحك الله تعالى؟ هذا الحديث رواه سيدنا عبد الرحمن بن صخر اللي هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. راوية الصحابة روى أبو هريرة من حديث النبي أكثر من 5000 حديث، فهو راوية الصحابة. وأعداء الإسلام الذين يريدون هدم السنة يطعنون في أبي هريرة لأنه قمة من قمم رواة الحديث، فلو انهدمت هذه القمة لضاعت السنة، ولو ضاعت السنة لضاع القرآن وضاع الدين. إذ أن السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن، وكلمة الحكمة إذا جاءت مع القرآن في القرآن فمعناها السنة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والإيه؟ والحكمة. الكتاب اللي هو إيه؟ قرآن، والحكمة اللي إيه؟ السنة. وشغل السنة في الدين كثير، تشرح القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما إيه؟ ما نزل إليهم، مش كده؟ مظبوط، تبين لهم. شغل السنة هنا بيان للقرآن، تقيد المطلق، تخصص العام، تبين المبهم، بل وتحل وتحرم كالقرآن. هناك أشياء حرمتها السنة ولم تأتي في القرآن، كتحريم جمع الرجل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، هذه ما جاءت إلا في السنة. جماعة الشيعة الضلالية لكن ينفع، يلا يجت في القرآن. يا أولادي الذين تفهمين قرآن أصلا، ولا عارفين قرآن، ولا بتفسروا القرآن زي ما ربنا أراد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، راوية الصحابة أبو هريرة روى الكثير والكثير عن النبي لأمور، منها أن النبي دعا له بالحفظ فصار من أحفظ الصحابة. سيدنا زيد بن ثابت جلس مع صاحب الله، ثم أقبل أبو هريرة، دعا زيد وأمن الصحابي الذي معه وأمن النبي على دعائهما، ثم قال النبي لأبي هريرة: ادعو يا أبا هريرة حتى أؤمن على دعائك. فقال بذكائه، بتوفيق الله له أولا ثم بذكائه: اللهم إني أسألك مما سألك منه صاحبي، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي: آمين. قال زيد: وأنا يا رسول الله أسأله علما لا ينسى. قال: سبقك بها الغلام الدوسي. ما هو كان يمني، ودوسي دي في اليمن. صلى على الرسول، زكي لسه عيد الدعاء، دعوة دعوة: لا يا رب انا بدعوك باللي قالوه، وعايز بقى حاجة خصوصي كده، اسألك علما ايه لا ينسى. فكان لا يسقط حرف، يسمع الحديث يحفظه من اول مرة. راوية الصحابة رضي الله عنه. ثم ابو هريرة كان رقيق الحال جدا، لم ينشغل بالسفك ولا بالتجارة ولا بالبيع ولا بالشراء، وتجوز على كبر، ولا عنده زوجة ولا عنده عيال، هو بس معاه امه العجوز، عاش معها الى ان ماتت، ولم يتزوج في حياتها ولم يحج حتى لا يتركها وحده. فعنده ما ليس عند غيره من الصحابة، حضر مشاهد غابوا عنها، سمع كلام لم يسمعه اكثرهم. ثم انت فاكر ان ابا هريرة كل اللي رواه عن النبي سمعه من النبي؟ لا، سمع معظمه من النبي، وسمع بعضه من ابي بكر، وبعضه من عمر، وبعضه من عثمان، وفلان وفلان وفلان، والصحابة كلهم عدول لا يكذبون على النبي. فلو قال ابو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلا انما الاعمال بالنيات، فسمع ابو هريرة الحديث من ابي بكر ثم قال بعده: قال رسول الله انما الاعمال بالنيات، سمع من النبي، لان الصديق ما يكذبش على النبي، ولا العمر يكذب على، ولا في صحابي اي صحابي يكذب على النبي. فاللي رواه سمع بعضه من النبي، وسمع بعضه منين؟ من الصحابة. فجمع هذا كله. ثم عمر، الرجل عمر، يقول لك: الله، ده ابو هريرة روى احاديث عن النبي اكثر من التي رواها العشرة المبشرون بالجنة. ازاي ده؟ ده روى احاديث اكثر من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وابو عبيدة وعبد الرحمن. ازاي؟ وهو كل اللي عاشوا مع النبي 5 سنين. ابو بكر عاش مع النبي عمره كله، وابو هريرة عنه اكثر من ابي بكر. افهم يا مولانا، الصديق كان يروي الحديث في حياة النبي. طب وانا احتاج للصديق ليه واستاذ الاساتذة موجود؟ ها، لو انت في الجامع والنبي هو والصديق جالس بجواره، تسأل مين؟ النبي. طب مش كده؟ وبعد موت كان خالي الوفاض فاضي. فاضي ايه؟ ده الدنيا كلها انقلبت عليه. فمن مانع الزكاة الى الذين ادعوا النبوة، الذين ارتدوا عن الدين بالكلية، ده كل الجزيرة العربية ارتدت الا مكة والمدينة والطائف بس. وكان فاضي. فاضي فين؟ يوجه الجيوش الى حرب مدعين النبوة، وجيوش الى الذين منعوا الزكاة، وجيوش الى الذين ارتدوا. فلما فرغ منهم وجه الجيش نصفه الى قتال المجوس عباد النار، ونصفه الى قتال الرومان الوثنيين، ومات وجيشه يقاتل في معركة اليرموك. فاللهم ارضى عن ابي بكر. وعمر كان شغل بأعمال الحكم كذلك، وعثمان وعلي كذلك. ادي القضية. فالرجل عمر ولم يكن عنده شواغل كغيره، فروى اكثر مما روى غيره. فاللهم ارضى عن ابي هريرة. انا عامل درس بحاله ساعة ونص اسمه الصحابي المظلوم. الصحابي المظلوم، ارد فيه على الكلاب الذين يطعنون في ابي هريرة. اللهم احشرنا معه يا رب خلف لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة يتحفنا في هذه الليلة بحديث قال رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة. قاتل ومقتول والاثنين يدخلان ايه؟ الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ده الاولاني، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. سبحان الله. هذان رجلان كان بينهما عداوة عظيمة وبغض رهيب، حتى ان احدهما قتل صاحبه، واذا بالثاني يهديه ربه عز وجل فيسلم، ثم يخرج يجاهد في سبيل الله فيرزقه الله الشهادة فيدخل الجنة، ويلتقي القاتل مع المقتول في الجنة، والصدور سليمة والقلوب نقية من الغل وملآنا بالحب، كما قال ربنا في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله. الحديث ده لما اتعرض له بقول اكتر مثال عملي جميل نشرح به الحديث ده هو ما دار بين وحشي بن حرب واسد الله حمزة بن عبد المطلب. وان كان وحشي لم يمت شهيدا، حمزة قتله وحشي بن حرب. وحشي يحكي فيقول: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة قد اصيب في يوم بدر. من الذي قتل طعيمة؟ حمزة بن عبد المطلب. فقال لي جبير بن مطعم سيده وحشي ده عبد عنده، قال: تعلم أن عم محمد قد قتل عمي، فإن قتلت حمزة لأنه قتل عمي فأنت عتيق، يعني أنت إيه؟ حر. قال: وجاءتني هند بنت عتبة، وكان حمزة قد قتل أباها وعمها وأخاه في يوم بدر، فقالت لي: لك كل ما علي من حلي لو قتلت حمزة. وستنا هند دي مش اي واحدة، دي زوجة سيد مكة، زوجة ابي سفيان، ولابسة ذهب بقى، ما اقولكش يجي 2 كيلو ذهب، زوجة ابو سفيان بقى. ها، والعرب الى الان يحبهم يلبسن الذهب الكثير، العرب يكون مصري غلابة، بتكلم في الجزيرة العربية، اللي عمل عمرة او حج واتفرج على محلات الذهب في مكة والمدينة يعجب، يلاقي كده حاجة اسمها كف، 4 خواتم ومش عارف ايه هنا على ظهر الايد، وبعدين غوايش، دي كلها كده حاجة حتة واحدة، تعمل قد ايه دي؟ ها، وفي خلاخيل لحد دلوقتي ذهب، ها، وفي حاجة تلبس في العضد، يعني ايه؟ عارف العضد؟ بعد الكوع، بعد مرفق الايد، ده اسمه الايه؟ العضد، تلبس حاجة ذهب هنا كده، بيتباع ده برضه. ومش بقى عارف الكردان بتاع ستك بهانة؟ ده ولا حاجة، ده في حاجات بتلبس في الصدر كده، يعني هي عايزة تلبسها واحدة تشيلها لها. وفي حزام ذهب، الحريم يلبسوه هناك، حزام ده، حزام ذهب، حزام ذهب، سبحان الملك، وده بيتباع لحد دلوقتي، ويتزين به النساء في الخليج الى الان. واحد الاصحاب قال لي انه في اليمن من عاداتهم ان الواحد لما يجي يتجوز يجيب صندوق ملقان ذهب لعروسته، وزيه بالضبط لحماته. الله، طب انا مالي ومال حماتي؟ هو كده، وعشان كده معظمهم بيطفش ويتجوز من عندنا، ما هو الجوازة هناك يفك بيها 4 جوازات من عندنا، ما 10 ما ينفعش، ما اقصى 4. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا المهر لا حد اقصى له، قال الله عز وجل: او اتيتم احداهن قنطارا. انا عندي، انا مليونير يا اخي، عندي 10 مليون، وهتجوز بنتك وهديها مهر 1,000,000 جنيه، حد لي عندي حاجة؟ لا، ملوش حد اقصى، لكن حده الادنى منفعة دنيوية او ايمانية، يعني ممكن احفظها سورة الاخلاص، ده مهرها، هي موافقة، خلاص ماشي. مش في صحابة تزوج ببعض الايات، واخر تزوج بنعل، صحابي كان مهره لمراته جوز جزمة، قال علماء الحديث: ويبدو انه كان يعمل حزاء، كان جزماجي بقى اكيد، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المطلوب التيسير على الناس في موضوع المهور، لان اكثر النساء بركة ايسرهن ايه؟ مؤنة، ايسرهن في المهر. لكن واحد ثري ومعه فلوس ومحدش جبره، خلاص هو حر بقى. ودول بقى النهاردة، يعني الله كتر النهاردة بقى في فقر مدقع قوي، وفي غنى فاحش قوي، والطبقة المتوسطة تذوب. فاللهم اغننا من الفقر، واقض عنا الدين، امين. المهم، ستنا هند عرضت على وحشي كل ما عليها من ذهب، فقلب الامر فوجد انه في ضربة واحدة سيصبح حر، ويصبح من اغنى اغنياء مكة. فخرج الى غزوة احد، قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا اقذف بالحربة قذف الحبشة. وجماعة الاحباش مشهورين بالسداد في رمي الحراب، ايه معنى كلمة سداد؟ اصابة الهدف. كلمة سداد معناها ايه؟ اصابة الهدف. النبي يقول لك سددوا، يعني اعمل المطلوب منك بالظبط. طب صعب شوي، او يعني خلاص وقاربه، ان لم تسدد فايه؟ فقارب. المهم قال فلما قلما اخطئ بحربتي شيئا، انا ارمي الحرب ما غلطش ابدا، اصيب الهدف على طول. قال فلما التقى الناس خرجت انظر حمزة اتبصره، دور عليه، حتى رأيته في عرض الناس كالجمل الاورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. الله اكبر، اسد حمزة. اللي يقابله لإما حمزة يخطف رأسه ويبعته الى الدار الاخرة لجهنم على طول، لإما يجرحه لا يثبت له احد. قال فهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته فخرجت من بين رجلي. حربة دخلت في بطنه وخرجت من بين رجليه، ويبدو انه كان في مكان علوي فرميت من اعلى الى اسفل. قال فذهب ينوء حولي، شوف الحربة دخلة ببطنه وطلعة من بين رجليه، ومع ذلك حلاوة الروح عايز يقوم، ينوء يعني يقوم ويقتله. فذهب ينوء حولي فغلب ثم مات. قال فتركت حتى مات، ثم جئت فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. طبعا بعد المعركة انتوا كلكم عارفين ان ستين هند، بقول ستين لانها اسلمت بعد كده، والاسلام يجب ما قبله، خلاص ده غفر لها خلاص، وهند ان شاء الله يرجى لها الجنة صحابية، ويرجى لها ان تلتقي بحمزة في الجنة ولا يعتب عليها فيما فعلت فيه، خلاص بقى لا تثريب. طبعا ستين هند كانت لسه كافرة، فاقبلت بدافع الغل والحقد والكلام ده، فبقرت بطن سيدنا حمزة وقطعت كبده وقضمت من كبده قطعة ولاكتها، لكنها لم تستسغها، مضغتها ما استطعمتهاش فلفظتها، وقيل انها قطعت اطرافه، اصابعه وانفه واذنيه وهذا الكلام. وحزن النبي على حمزة حزنا شديدا جدا، لكن هند اسلمت بعد ذلك. وقد قال النبي في الحديث الصحيح حديث عمرو بن العاص ان الاسلام يجب ما قبله، وان التوبة تجب ما قبلها، وان الهجرة تجب ما قبلها، وان الحج يجب ما قبله، وان الحج يجب ما قبله، يعني اللي قبليه خلاص يغفر. وربنا قال ان الحسنات يذهبن السيئات، والمرأة تابت وانابت واسلمت رضي الله عنها. طيب قال وحشي وبعدها بعد المعركة اعتقت واخذت ما وعدتني به هند، يعني العربي، حتى العربي الكافر كان اذا قال كلمة وفى بها بل مات في سبيلها. العربي الكافر كان عارف انه الراجل بكلمته، الراجل كلمة فوفى. قال ومكثت في مكة فلما فتح الله مكة لرسوله، يبقى كده سأقتل. قال فلما فتح الله مكة لرسوله هربت الى الطائف فمكثت بها، فلما خرج وفد من الطائف لرسول الله ليسلموا تعيت علي المذاهب. الطائف نفسها اسلامت، طب اروح فين؟ احتارت، تعيت علي المذاهب مش عارف اعمل ايه. فقلت ألحق باليمن وقلت ألحق بالشام؟ فقال لي رجل: ويحك يا وحشي، إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادته فأسلم. اعصم دمك بالإسلام. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق. فجاي على طول مكة، النبي مش واخد باله، النبي في وسط الناس مش واخد باله، قال فجعته لاني واقف على دماغه يعني جنبه بقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فلما رآني قال: من اوحشي انت؟ وحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. ده موضوع معركة احد ده وفتح مكة بينهم كم سنة؟ لا مش سبعة ولا حاجة، بينهم خمس سنين، لان بدر كانت سنة اتنين واحد كانت سنة كام؟ تلاتة، وفتح مكة كان سنة كام؟ تمانية. حاجة بقى خمس سنين والنبي لسه فاكر. وسيدنا حمزة ده كان حاجة كبيرة جدا بالنسبة للصحابة كلهم، اسد الله، عم النبي، واخوه في الرضاع. قال: اقعد حدثني كيف قتلت حمزة. فحدثته بحديثه، حكى له الحكاية اللي احنا قلناها من شوية. فلما فرغت قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. انت اسلمت خلاص ماشي، بس لو سمحت قدر الامكان يعني لا تتعرض لي، مش عايز اشوفك، عشان اشوفك افتكر اللي عملته. قال: فكنت اتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. يبقى في الجامع يقعد ورا عمود ولا حاجة، يقعد ورا واحد يعني عشان ما يفكرش النبي يقوم يأذيه بالذي كان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وده شيء صعب برضو على قلب وحشي، يعني والله مشفق عليه برضو، لكن النبي اراد به الخير واراد له الخير صلى الله عليه وسلم. يجي النبي يموت وترتد الجزيرة ويخرج الضلالي، وقد خرج في اخر حياة النبي اللي هو مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة والتف حوله اكثر من 50,000 انسان. يخرب بيتك يا مسيلمة، ده اللي توعوه اكتر من الصحابة اللي مع النبي، 50,000. طب ليه اتباع مسيلمة كثروا جدا؟ ليه؟ عارف ليه؟ لانه كان يسارع في هوى الناس، بس عملهم كده دين حلو، دين كده لارج، ها عايزين ايه؟ محمد نبي وانا شريكه في النبوة، كان بيقول كده. فرض عليكم كم صلاة؟ قالوا خمس. قال: انا في الدين بتاعي صلاتين بس. الله ده حلو قوي ده. عندكم الركعات كام؟ عندنا اربعة. لا انا كل الركعات عندي اتنينات، كله اتنينات. صيام ما عندنا الصيام، ما فيش صيام عندنا. كذا ما عندناش كذا. خمرة حلال عندي، حلال، كان بيحلها. زنا ماشي ماشي فرفش. فهو ده دين؟ فشوية الضلالية والمعطية، قالوا يا سلام، هو ده. شفت اليسر، السماحة. وما دعاة السوء في كل زمان، دعاة السوء بيكثر اتباعهم. ليه؟ لانهم يسارعون في هوى الناس. اسمع مزيك عادي، ها التمثيل، التمثيل الاسلامي، الموسيقى الاسلامية، التصوير الاسلامي، ناقص الرأس الإسلامي بقى يتقال عليه رأس الإسلام وكذا وكذا. يا ماشي ماشي الحال، وده غلط. ولك أصل احنا بنيسر على الناس، أصل ما هو كان ما هو كده أحسن من الأول. غلط. الدين يعرض كما نزل، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونعمل دين معدل لكل واحد على مزاجه. انت اقلم نفسك على الدين، الدين ما ينثنيش ولا ينحنيش لهوى الناس. ما يبقاش دين، ما يبقاش دين. الجماعة الصوفية اتباعهم بالملايين. ليه الصوفية؟ اسمع مزيك ونجيب لك واحد يمدح وطول الليل يغني على الدرابوكة، والناس في المولد مساطيل، واختي في الطريق او ياخدها بالحضن، والله العظيم بيحصل، اخته ويناموا في خيمة واحد، اخته في الطريقة، ها؟ وتلاقي يمكن الشيخ بالطريقة مسطول بيحشش، اقول لك ده دين حلو قوي. وبعدين ايه المطلوب منك؟ ابدا ابدا، اقرأ الورد ده 5 مرات يغفر لك كل الذنوب. ايه ده؟ يعني في حاجة اسمها حزب صلاة الفاتح في الطريقة التيجانية، عجيب قوي. يقول لك حزب مكون من 4-5 أسطر، من قاله مرة غفر له حتى الجد 7 وحتى الحفيد 7 وحتى الجار 7 ومن رآه ولو كان كافرا دخل الجنة. شفت الدين؟ فلما قرأت الكلام ده، قرأته الكتنية محاضرة اسمها كيف نكون أولياء، وقرأت الكلام ده قلت 7 والراجل ده ساكن في الحي 7 عمال مسبع 7 فندي، هو ده هو ده. أبو سيلمة أتباعه كانوا بالألوف. دارت معركة اليمامة وقتل مسيلمة على يد سيدنا وحشي بن حرب، اشترك مع آخر. لما ضربه وحشي بنفس الحربة وقضى عليه، اتنفس الصعداء بقى، اطمن شوية، لقى حاجة يعني من وجهة نظره يرحم بها بعد ايمانه واسلامه وكذا وكذا. قال قتلته بهذه الحربة، قتلت خير الناس، يعني من يعني بعد النبي حمزة، وبها قتلت شر الناس مسيلمة الكذاب. يرجى لسيدنا وحشي ابن حرب طبعا، يرجى له ان يدخل الجنة. بقول يرجى لان ما فيش فيه نص، يرجى له ان يدخل الجنة ويلتقي مع المقتول على يديه مع سيدنا حمزة، كما يرجى لهند ان تدخل الجنة وتلتقي مع من اكلت من كبده في الجنة، والصدور سليمة والقلوب صافية والقلوب ملآنة مودة ومحبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيطلع ربنا على القتلة وعلى المقتولين الذين دخلوا الجنة، يطلع عليهم على القاتل والمقتول فيضحك لهما في الجنة. الله، إن الله يضحك الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. زي الراجل اللي قتل 100 نفس، اللي قتل 100 دول ثم تاب ودخل الجنة، مش قبضته ملائكة الرحمة؟ ها، طب لعل يكون واحد من اللي اتقتلوا دول مؤمن يتقابلوا مع بعض في الجنة، وده راضي وده راضي، فيطلع ربنا الى الجميع فيضحك. الحديث ده فيه فوائد كثيرة. اول فائدة، فيه اثبات صفة لله عز وجل، الا وهي صفة الايه؟ الضحك. ربنا بيضحك. ايوه، ازاي؟ ما يتقالش ربنا ازاي، ولا يتقال له ليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الصحابة لما سألوا النبي ايضحك ربنا يا رسول الله، واحد سأل كده قال نعم يضحك. قال اذا لن نعدم الخير من رب يضحك. ماشي ازاي مش عارف ايه اللي ازاي انت اعلم بربنا من النبي محمد هتتفلسف يضحك يبقى يضحك. الله يضحك ويفرح والله اشد فرحا بتوبة عبده مش كده ويغضب غير المغضوب عليهم. يغضب ويفرح ويضحك ويرضى سبحانه وتعالى. كل دي صفات اثبتها الله لنفسه في قرآنه واثبتها رسوله له في سنته. وكل صفة ربنا يوصف بها نفسه او يوصف بها رسوله نؤمن بها بلا تعطيل وبلا تشبيه وبلا تمثيل وبلا تأويل في اطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يضحك ازاي هو ليه هو ربنا له شبيه او نظير او مثيل عشان اقولك ازاي ليس كمثله شيء والصفة تتبع الموصوف سبحانه وتعالى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده فيه اثبات صفة لله عز وجل اللي هي صفة ايه الضحك. ما تقولش بقى يضحك الله يعني يرضى الله ربنا النبي يقول يضحك تفسرها على كيفك يضحك يعني ايه يضحك ازاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة الثانية في هذا الحديث فيه اثبات الى ان التوبة تجب ما قبله. مش ده قاتل وده مقتول؟ طب المقتول كان بيقاتل في سبيل الله واتقتل على ايديك وبعدين انت اسلمت وتبت وقاتلت فقتلت فدخلت الجنة. يبقى جريمتك اللي عملتها باسلامك غفرت كفرت. يبقى فعلا كما قال النبي لعمر بن العاص والحديث صحيح سيدنا عمر ذهب ليدخل في الاسلام فبسط النبي يده وقال ابسط يدك يا عمر ابايعك. فبسط عمر يده فاخذ النبي بها ثم اذا بعمر يقبض يده سريعا راح سحب يده بسرعة. قال له ماذا فعلت يا عمر؟ قال ابايعك على ان اشترط اولا انا ليه شروط. قال تشترط على ماذا؟ قال ان يغفر لي ما قد سلف. قال وانا ضامن ما يمكن اسلم النهاردة واموت الصبح وانا بقالي كم سنة عمل سيئات قد جبل احد وفي الاخرة في ميزان يبقى سيئاتي هترجع حروح النار انا عايز اللي فات يتمسح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا تعلم يا عمرو ان الاسلام يجب يعني يلغي ما قبله وان التوبة تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله فاللهم اكتب لنا توبة نصوحة تجب بها ذنوبنا واكتب لنا حج برة تجب بها ذنوبنا اللهم امين. الحديث ده في دليل على ان التوبة والاسلام يلغي الايه اللاب. الفايدة الثالثة في الحديث الاعمال بالخواتيم. قاتل ثم اسلم وقتل في سبيل الدين اتختم له بكده انما الاعمال بالخواتيم بالخواتيم. ده حديث رواه البخاري ده كلام النبي قال انما الاعمال بالخواتيم. اهم حاجة اللقطة الاخيرة في حياتك. لو المشهد الاخير ده كان مشهد خير ابشر. الواحد من الناس قد يعمل في طول عمره بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو هو وانطاج بكاش مش مخلص ثم يسبق عليه كتابه قبل أن يموت، وبينه وبين الجنة ذراع يسبق عليه كتابه، فيختم له بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الحديث ده على قد ما فيه تخويف لكل من يعمل بأعمال الخير حتى لا يركن إلى العمل، وحتى لا يصاب بالعجب، وحتى يجدد النية، على قد ما فيه برضه فتح باب من أبواب الأمل لكل عصاة عتاة مجرمين، مش كده؟ يبقى اوعوا تيأسوا الناس أبدا من رحمة ربنا. ده بيزني، ده خمرجي، ده قتل قتلة، ده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واللي يعمل عمل صالح مش أنا، يخاف أن يسبق عليه كتابه فيجدد النية ولا يصاب بالعجب ويفتقر دائما إلى الله، مش كده؟ كعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى أمين سر النبي حذيفة يقول له يا حذيفة أسألك بالله أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ شوف عمر نسي انه مبشر بالجنة والفاروق، وقول بقى للصبح عمر ده احنا كده، انا اتكلمت عن عمر في 8 محاضرات 8 دروس وما خدش حقه، في كتب كتبت في عمر وما خدش فيها حقه برضه، فاللهم ارضى عن عمر وانتقم من اعداء عمر، اللهم امين اللهم امين. يبقى لا نصاب بالعجب، نجدد النية ونفتقر الى الله ونفتح ابواب الامل امام العصاة ونجتهد حتى يختم لنا بخاتمة حسنة. طيب ازاي ربنا يختم لنا بالخاتمة الحسنة؟ نمرة واحد بالدعاء، نقول يا رب اجعل خير اعمالنا خواتيمي، واجعل خير ايامنا يوم لقاك، اختم لنا بخاتمة الحسنة يا رب. الدعاء. اتنين، أن نجتهد في طاعة الله في حياتنا، إذ أننا سنموت على ما عشنا عليه ونبعث على ما متنا عليه. شوف أنت قطب حياتك الأوحد في الدنيا إيه؟ هتموت عليه. أكتر حاجة مسيطرة على قلبك على وجدانك في الدنيا إيه؟ الجنيه طبعا. اكبر هم بيسيطر على الناس النهاردة هم الجنيه، الفلوس. طيب عند الموت يقال لعبد الدرهم والدينار قل لا اله الا الله، يقول الجنيه والارض والعمارة والسيارة والرصيد، مش هو كان عايش عشان كده؟ هيموت على كده. واحد تاني كان عبد لامرأة من النساء، قد تكون زوجته، في واحد ممكن يبقى عبد لامرأته، او والله عبد ليها يطيعها في معصية الله، مش كده؟ ربنا امره بكذا وكذا مش في هواها، تلوح تعمله، حاضر يا اقول لكم يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هو عبد الشيطان إزاي؟ حد يقول نويت أن أصدر لك عتل إبليس؟ عبدوه يعني أطاعوه في معصية الله، أطاعوه في معصية الله. أو تيجي في عند الموت يدندن زي جماعة الحبيبة، هو مش كويس يتجنن وكان بيخطرف وكان في الصلاة يأتيه ذكر ليلة فما يعرفش بيصلف عن ركعة، ولا وحانا كان بيصلف عكس الكبلة، وهذا سجله قيس بنفسه في أشعاره في شعره. وإحنا عندنا عمل عيد الحب، عيد للصيع، العيد الحب، عيد الحب ده ننوس عينك انت ايه عيد الحب ده؟ عيد الحب. تلاقي البلد في يوم الحب ده على رأي بعض كل الحريم لابس احمر في الشارع ماشي في الشارع، والشباب اللي لابس لي جرافات حمراء بس مش عارف ايه وبتاع، مش كده؟ يقول لك لابس حاجه حمراء عندهم الحصبه. وتلاقي واحد طويل، وتلاقي محلات بقى، محلات الجماعه بتوع كلها بقى دباديب حمراء ومخدات على شكل قلب كده حمراء، وكله بقى، وتلاقي راجل ماسك شنطه حمراء وماسك دب احمر ورايح، يقول لك رايح فين يا ابن ابو سويلم؟ معايا الفلنطين، رايح لمراتي بالفلنطين. الله يرحم ابوك واللي جابه اهلك. الفلنطين، الفلنطين ده كان قص، الفلنطين ده كان قص. وعيد الحب ده وثني، هسمعك، عيد الحب ده وثني روماني، مات واحياه فلنطين. احنا مالنا مال الفلنطين؟ احنا عندنا اعياد غير الاضحى وعيد الفطر، انما الحب وشويه تخش في عيد الام الشهر ثلاثه جاي، وشويه مش عارف ايه، وشويه كل اللي بيطق في دماغه فكره بيعملها. ولا حول ولا قوه الا بالله. واللي بيوجع قلبي بتلاقي بعض دعاه الشر، واحد كده حلو كده ملمع كده وكتكوت حلو، ولك يا سيدي ماشي ماشي عيد الام مش حرام، هو ده عيد بنعمل فيه عباده معينه مش حرام، سموه يوم الام يا سيدي بلاش عيد الام. وعيد الميلاد احتفل بعيد ميلادي مش حرام، سميه يوم ميلادي، ما تسموش عيد الحب سميه يوم الحب. قال كده حلها يعني، شال دي وحط دي. مش عارف الناس دي بتكسر في الدين لحساب مين، ومحسوبين على الدعاء حسبه غلط، حسبه غلط. مش عارف مش عارف. اللهم اهد جميع الدعاء يا رب. لا يا ابني لا عندنا عيد ام ولا عيد اب ولا عيد فلاح ولا عيد حب ولا عيد، ما عندناش غير عيد الفطر وعيد ايه الاطفال. والعيد ده دين لا يشرعه الا الله ولا يشرعه الا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه. لو انت بقى عايش على الدين، همك نصرة الدين، همك اطاعة رب العالمين، همك اقتفاء اثر النبي محمد، همك الاخرة، نفسك تدخل الجنة، همك همك ترضي ربنا ازاي، تتجنب معاصيه ازاي، ده همك. ان شاء الله عند موتك ستقول بمنتهى السهولة واليسر: لا اله الا الله، وانما الاعمال بايه؟ بالخواتيم. هذه فائدة ايضا مستفادة من هذا الحديث. اللهم اجعلنا من اهل الرضا يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.